بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب على سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وقوله: وكفى بالله حسيبا، وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله: إنه على كل شيء شهيد، وقوله: إنه بكل شيء محيط، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن كمل إيمانهم وتم اعتقادهم وتعلقوا بالله خالقهم فلم يلتفتوا إلى أحد سواه، وأن يملأ قلوبنا من خشيته وتعظيمه والإقبال عليه والإخبات بين يديه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا يزال الحديث موصولا في ذكر أسماء الله الحسنى، ومهما يطل الحديث أو تتكرر المجالس في ذلك، فليس شيء أعظم للعبد من أن يسمع إلى ما يتعلق بأسماء الله وتعظيمه والقيام بحقه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن ذلك هو سبب النجاة والنجاح وتمام تحقيق الإيمان والإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. فذكر المؤلف قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فالرقيب كما ذكر أهل العلم من أسماء الله الحسنى، كما نطقت بذلك الآيات ودلت على ذلك النصوص، وهو أيضا في معناه بين ظاهر في أن الله جل وعلا رقيب على عباده، قائم عليهم، شهيد عليهم، حفيظ، كلها تدخل في اسم الله الرقيب. فهو الرقيب عليهم بيحصي عليهم أعمالهم وما اقترفت أيديهم، فلا تخفى على الله جل وعلا خافية، ولا يفوت عليه عمل وإن دق، ولا يذهب عليه كلمة وإن صغرت، كل ذلك يحصى في أعمال العباد، وكل ذلك الله جل وعلا مطلع عليه ورقيب على عباده به. وهو الرقيب على عباده القائم عليهم بما يصلحهم بما يحفظهم، وهو الرقيب عليهم في أعمالهم ينميها لهم ويتمها لهم ويجعلهم في صلاح وفلاح. فذلك في معنى الله جل وعلا، في معنى اسم الله الرقيب. ثم قال: وقول الله جل وعلا: وكفى بالله وكيلا. فالله وكيل على عباده، وهو الوكيل سبحانه، وهو من أسماء الله الحسنى، وهو من أعظم ما يزيد العبد خشية لله جل وعلا وإخباتا وربوبية لله سبحانه وتعالى وانقيادا. إذ معنى الوكيل بأنه المتوكل على عباده بأمورهم كلها. ولذلك كما قال غير واحد من أهل العلم: هو مشتمل على اسم الله الوكيل والحفيظ والشهيد. فهو كفيل متكفل لهم بأرزاقهم وبحياتهم وبجميع أمورهم وشؤونهم وبما تقوم به دنياهم وبتقلب أيامهم ولياليهم وتدفق أرزاقهم، وهو سبحانه الوكيل عليهم في كل أعمالهم فيما يجد عليهم من نعمة أو ما يشتد عليهم من مصيبة، فإن الله هو الذي يتولاهم في ذلك كله، فلله التدبير والتيسير. فكم من نكبة وبلية وفتنة عن العباد قد حجبت فضلا من الله ونعمة ورحمة من الله ومنه، وكم استنقذ العباد من شرور أحاطت بهم ومعاطب التفت بهم، لولا لطف الله جل وعلا لأهلكتهم فذهبوا. وكم من النعم التي تدفقت على العباد تصبحهم وتمسيهم، ولولا فضل الله لانقطعت، ولولا فضل الله لما حصلت، ولولا رحمة الله جل وعلا لما نزلت. يستر على العباد ذنوبهم ولا يمنعهم النعمة بسببها، ويملي لهم حتى يتوبوا، ويتجاوز عنهم حتى يعودوا، ويزيد من توفيقهم، ويسهل عليهم من نعمهم، ويتجاوز عنهم من بلائهم وما تقترف أيديهم، وكل ذلك بسم الله جل وعلا الوكيل. وإن كان الوكيل في عند العباد بمعنى النائب الذي ينوب عن الإنسان، وربما تكون منزلة النائب في الجملة أنزل من منزلة الأصيل، أليس كذلك؟ لكن الوكيل في اسم الله جل وعلا ليس أنه قائم مقام العباد، ولا أنه نائب عنهم، ولكنه المتوكل عليهم، فهو الذي نصب نفسه على العباد وكيلا رحمة منه وإحسانا لكمال صفاته ولتمام إحسانه، ولأنهم خلقه الذين لا يقومون إلا به سبحانه وتعالى. فهو من جهة توكله على عباده اتصف بذلك بنفسه، ولم يكن ذلك قياما أو نيابة عن غيره سبحانه وتعالى. فاسم الله الوكيل من أعظم ما يزيد الإيمان في قلب العبد، ويذهب عنه عناء الدنيا وهمومها، فإنه ما من أمر أهمك ولا بلاء أغمك إلا والله وكيل عليك فيه، فلا تخشى، والله الرحيم بعباده، والله أرحم بالعباد من الوالدة بولدها، والله ألطف بخلقه، والله الذي يتولى عباده في كل بلاء وفي كل شدة مهما عظمت ومهما تداعت أسبابها ومهما ظن العباد أن لا يخرجوا منها، فإن الله بلطفه يذهب البلاء الكبير، ويفك الأسباب الكثيرة، ويمنع دواعي البلية، ويحفظ العباد من الشر الكبير والبلاء المستطير سبحانه وتعالى. ثم قال: وكفى بالله حسيبا. فالله جل وعلا حسيب على العباد بمعنى وكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه. يا أيها النبي حسبك الله سبحانه وتعالى، فهو قائم على العباد ومتولي لأمورهم، وهو الشهيد عليهم، وهو الحفيظ. بسم الله الحسيب هي في معنى ذلك أو في معنى تلك الأسماء، كما أن الله جل وعلا أيضا الحسيب على العباد بأعمالهم، وهو أسرع الحاسبين، فلا تخفى على الله خافية، ولا تذهب عليه ذرة فما دونها وما فوقها. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تظنن أن شيئا يفوت على الله جل وعلا مهما دق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من عنده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتيح علمها والقيام عليها، فذلكم هو الله جل وعلا. وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت بمعنى الشهيد، فهو الذي يقوم على العباد ويعلم أمورهم، ويأتي بمعنى المقتدر الذي يدبر لهم شؤونهم، ولذلك قال بعضهم المدبر لهم أقواتهم، ويقولون المقيت من القوت، فهو الذي يقوم عليهم بالأقوات وييسر لهم الأرزاق، وكلها قريبة من بعض. فبقدرة الله جل وعلا تعظم أقوات العباد وتنزل وتسهل عليهم، وييسر لهم أسبابها وينتفعون بها عند حصولها، ويعانون على حفظها، ويمنعون من تلف ويمنع ما يكون من أسباب تلفها، وهكذا. وذلك أن الله جل وعلا على العباد مقيتا، فهو الذي يقوم عليهم في أقواتهم وفي تدبير شؤونهم، كما أن الله جل وعلا شهيد حفيظ عليهم، وذلك داخل في اسم الله المقيت، لأن الذي يقوم عليهم في الأرزاق محيط بهم، عالم بأحوالهم، لا تخفى عليه أمورهم، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم، فهو الذي يقوم عليهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يحاسبهم، وهو الذي يحسب أعمالهم ويقوم بها سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء شهيد. كذلك اسم الله الشهيد هو بمعنى الخبير، وهو بمعنى العليم، وليس بينهما اختلاف كثير في المعنى، وإن كان بعض أهل العلم يقول من أن الشهيد يعني على الأمور الظاهرة، والخبير على الأمور الباطنة فيعلم حقائقها، والعليم شامل لذلك كله. كما يقولون أيضا في اسم الله الشهيد بأن الله جل وعلا لما كان شاهدا مطلعا على شيء فإن المظلوم لا يخشى، فإن الله شهيد عليه، قائم معه، منتصر له في مظلمته، يمنع ما يكون من تسلط الخلق عليه. فلذلك مهما اجتمع للإنسان من أسباب البلاء أو البلية، إذا كان بين يدي الله جل وعلا فإن الله يعلم السر وأخفى، فينقذ من لحقت به التهمة، ومن اشتدت عليه الدعوة، ومن عظم عليه الأمر، إذا كان متخلصا من بلائها وسليما من التعلق بأردانها وشرها. فالله سبحانه وتعالى شهيد على عباده، فلا يخشى العبد شيئا، وإن اجتمع الخلق عليه فظنوا به ظنا سيئا، أو ألحقوا به بلاء، أو استدعوا عليه شرا، فإن الله سبحانه وتعالى باسمه الشهيد يخلص عبده ويسلمه وينقذه ويخلصه، إنه بكل شيء محيط. لو لاحظتم فهذه الأسماء كلها قريبة في معناها من بعض في العلم والإحاطة والقدرة والحساب والقيام على العباد. واسم الله المحيط كما يقول أهل العلم هو من الإحاطة بمعنى القدرة، وبمعنى الإحاطة أو من الإحاطة بمعنى العلم. والله محيط بالكافرين، أحاط كل شيء علما، والإحاطة بالشيء لا تكون إلا عن علم وقدرة. فإذا أحيط بشخص فإنه لا يحاط به إلا من عالم به وقادر عليه. فلذلك كان اسم الله المحيط دال على كمال علم الله جل وعلا وقدرته على خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذه الآية والله محيط بالكافرين، مهما استنكفوا ومهما أعرضوا ومهما أقبلوا على بلائهم وطغيانهم وشركهم وعبادتهم لأوثانهم، ومهما استقووا بما أوتوا من قوة أو بما اجتمع لهم من عدة أو بما اصطف لهم من جيش، فإن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، والله جل وعلا يهلكهم في ساعة، والله جل وعلا يهلكهم بكلمة، والله جل وعلا ينهيهم بريح، والله جل وعلا يقضي عليهم بمطرة، والله جل وعلا يميتهم بزلزلة، والله جل وعلا محيط بالكافرين. فلا تسأل عما يصيب الظالمين إذا أنفذ الله أمره وإذا قضى الله جل وعلا قضاءه. إنما قوله للشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها، وذكرنا أن من أعظم ما قيل في ذلك قول سيبويه، أنه لما قال الله هي أعرف المعارف، سبق هذا ولا لا؟ وقلنا أنه لما رؤي في المنام قال سئل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: بقولي الله أعرف المعارف. والله بمعنى المألوه، بمعنى المعبود سبحانه وتعالى. واسم الله هو الدال على ذاته كما هو الدال على صفاته. واسم الله الحي القيوم، اسم الله الحي القيوم. فالحي والقيوم من أعظم أسماء الله جل وعلا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به العبد أجيب، وإذا سأل الله جل وعلا بها أعطي، وذلك لعظم ما تضمنته من معنى. فالحي الدال على كمال حياة الله جل وعلا، فحياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها انقضاء ولا فوت ولا موت ولا تلف، سبحانه كملت حياته فلا يلحقها ضعف ولا يأتي إليها نقص بوجه من الوجوه، ولكمال حياته كملت صفاته جل وعلا. ولذلك يقولون اسم الله الحي الدال على الحي القائم بنفسه الذي اجتمعت له صفات الكمال والتمام، والقيوم الدال على قيامه بغيره. فالله سبحانه وتعالى القائم على عباده، والله جل وعلا القائم على خلقه، والله جل وعلا المدبر لأكوانه باسمه القيوم. فاسم الله الحي القيوم دالان على ما قيام الله جل وعلا بنفسه وقيامه على خلقه. ومن استشعر هذا المعنى وتأمل هذه الأسماء فإنها تؤثر في النفوس وتزيد من الخشية، ويعظم معها الرغبة عند الله جل وعلا فيما يسأل العبد ربه من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال من قال من أهل العلم من أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ثم قال: وقول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا أو تفسير هذه الأسماء الأربعة، وهي من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، ما جاء في الحديث الذي عند مسلم في الصحيح، فإنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبل الله جل وعلا شيء أبدا، فهو سابق لوجود كل موجود، وهو الذي وجوده أزلي فلا عدم سابق له سبحانه وتعالى، وهو الآخر فليس بعده شيء، فهو الحي الذي لا تزول حياته والجن والإنس يموتون سبحانه وتعالى، وهو الظاهر من الظهور وهو العلو، وظهور أيضا ألوهيته والحجج الدالة على قدرته وعلمه وأسمائه وصفاته، وأيضا هو الظاهر بأفعاله بغلبته وقهره لكل من لكل أحد سواه ولكل من خالفه من العتاة والجبابرة وملوك هذه الدنيا وعظمائها. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والباطن اسم الله جل وعلا الباطن كما فسرها جمع من السلف بمعنى القرب، فهو العليم ببواطن الأمور، فهو مع علوه على عباده واستوائه على عرشه فإنه يعلم بواطن الأمور، فهو قريب من الخلق، يعرف الأشياء، يعلم الأشياء وإن دقت ويحيط بها وإن خفيت سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قربه من عباده وإحاطته بهم سبحانه وتعالى. ومن استجمع هذه الأسماء في دعائه واستشعرها عند انكساره بين يدي ربه فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لإجابة الدعاء، فإن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعظم أسباب إجابة العبد في دعاه إذا أخلص لله جل وعلا في سؤله وانكسر بين يديه في طلبته. فإذا استشعر من الأسماء ما يدل على عظمة الله جل وعلا وجلاله وقيامه على عباده كان ذلك أدعى أيضا لإجابته. فإذا كانت هذه الأسماء أيضا متعلقة بنوع مسألته كشيء أضاعه يريد اللحاق به وتحصيله، أو شيء فقده يطلب الله جل وعلا أن يحصله، أو عاهة نزلت به يسأل الله أن يرفعها فسأل الله جل وعلا بعلمه أو قدرته على خلقه أو رحمته لعباده، كان ذلك من أعظم ما يكون سببا للإجابة. ومن فتحت له أبواب الثناء على الله بأسمائه الحسنى فإن ذلك من أعظم ما يكمل به الإيمان ويحصل به الإيقان ويرجى له للعبد به إجابة الدعاء والسلامة من البلاء والشر والفتنة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.